فطلب فاطمة أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشفع يعني في ذلك، فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى، فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها فأتته فأغلظت، وكانت يعني سريعة الغضب وسريعة الرجوع والاعتذار، فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة، في بنت ابن أبي قحافة، لأن أبو قحافة هو أبو بكر الصديق، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن عائشة ترد عليها لأن عائشة ظلمت في ذلك، وكونهم يتحرون بهدايهم يوم عائشة فما فيش ذنب لعائشة، فسبت عائشة غير يعني غيرة الضرائر، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم، قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر رضي الله عنه. قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن، وقال أبو مروان عن هشام بن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وعن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام قال قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة. قول باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض، يقال تحرى الشيء إذا قصده دون غيره، إن هو الأمر جاش اتفاقا بل كانوا يقصدون فعلا اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه عند عائشة، لأن يعلمون هذا حب الأيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في مرض الوفاة كان يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، يستعجل يوم عائشة، فأذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه. قوله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، وقالت أم سلمة إن صواحبي اجتمعنا فذكرت له فعرض عنها، هكذا أورده مختصرا جدا، وقد أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم والإسماعيلي من طريق محمد بن عبيد، زاد الإسماعيلي وخلف بن هشام كلاهما عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فاجتمعنا صواحبي إلى أم سلمة فقلنا لها خبري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا له حيث كان. قالت فذكر ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت فعرض عني، قالت فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فعرض عني الحديث، وقد أخرجه المصنف في مناقب عائشة عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد فقال عن هشام عن أبيه كان الناس يتحرون فذكره بتمامه مرسلا، وروى ابن سعد في طبقات النساء من حيث أم سلمة قالت كان الأنصار يكثرون ألطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الخزرج، سعد بن معاذ سيد الأوس، وعمر بن حزم وأبو أيوب، وذلك لقرب جوارهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا قريبين يعني السكن من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرسلون دائما هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. قول حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس قال حدثني أخي هو أبو بكر بن عبد الحميد عن سليمان وابن بلال، وقد تبع البخاري حميد بن زنجوي عند أبي نعيم وإسماعيل القاضي عند أبي عوانة فروياه عن إسماعيل بن أبي ويس كما قال، وخلفه محمد بن يحيى فروى عن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال، وحذف الوسط هو يعني أبو بكر بن عبد الحميد، حذف الوسط بين إسماعيل وسليمان هو أخو إسماعيل. قوله عن هشام بن عروة زاد فيه على رواية حماد بن زيد في آخره فقالت أي أم سلمة أتوب إلى الله من ذلك يا رسول الله، وزاد فيه أيضا ارسلهن فاطمة ثم ارسلهن زينب بنت جحش، وقد تصرف الرواة في هذا الحديث بالزيادة والنقص، ومنهم من جعله ثلاثة أحاديث. قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة أي إرسال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن، يعني أنه اختلف فيه على هشام بن عروة، فرواه سليمان بن بلال عنه عن أبيه عن عائشة في جملة الحديث الأول، ورواه عنه غيره بهذا الإسناد الأخير. قوله الحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بقيتهن، وهي زينب بنت جحش الأسدية وأم حبيبة الأموية وجويرية بنت الحارث الخزاعية وميمونة بنت الحارث الهلالية دون زينب بنت خزيمة أم المساكين. رواه ابن سعد من طريق رميثة المذكورة، وهي رميثة بالمثلثة مصغرة عن أم سلمة، قالت كلمني صواحبي وهن فذكرتهن، وكنا في الجانب الثاني وكانت عائشة وصاحبها في الجانب الآخر، فقلنا كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الناس يهدون إليه في بيت عائشة ونحن نحب ما يحب. الحديث قال ابن سعد ماتت زينب بنت خزيمة قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم سلمة، فيدعو أنها لم تكن معه في ذلك يعني. وأسكن أم سلمة بيتها لما دخل بها. قوله فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بالجزم والميم مكسورة لالتقاء الساكنين ويجوز الرفع، فليهديها في رواية كشمني فليهدي بحذف الضمير. قوله فإن الوحي لما يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة، يأتي شرحه في مناقب عائشة إن شاء الله تعالى. قوله ثم إنهن دعونا فاطمة في رواية كشمني دعينا، وروى ابن سعد من مرسل علي بن الحسين أن التي خاطبتها بذلك منهن زينب بنت جحش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أرسلتك زينب؟ قالت زينب وغيرها. قال هي التي وليت ذلك؟ قالت نعم. قوله إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر، أي يطلبن منك العدل، وفي رواية الأصيلي يناشدنك الله العدل، أي يسألنك بالله العدل، والمراد به التسوية بينهن في كل شيء من المحبة وغيرها. وطبعا المحبة والجماع، يعني الجماع تبع المحبة، يعني ليس بواجب يعني على يعني من له أكثر من زوجة أن يعدل فيه، ولكن هو يعدل في المبيت، يعني يؤنسها بشخصه والنفقة، أنه يعيشهم على مستوى واحد يعني، فيعدل في المبيت والنفقة. أما الميل القلبي والجماع فهذا ليس واجبا عليه، فهم يطلبون العدل حتى في المحبة. فينشدنك الله العدل، أي يسألنك بالله العدل، والمراد به التسوية بينهن في كل شيء من المحبة وغيرها. الإنسان لا يملك قلبه. زاد في رواية محمد بن عبد الرحمن عن عائشة عند مسلم أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه ومضجة معي في مرطي، فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت ابن أبي قحافة، وأبو قحافة ولد أبو بكر رضي الله عنهما. قول فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. زاد مسلم في رواية المذكورة قال فأحبي هذه، فقامت فاطمة حين سمعت ذلك، ولما طلب منها أن تعود مرة ثانية أبت. قول فرجعت إليهن فأخبرتهن. زاد مسلم فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء. قول فأبت أن ترجع في رواية مسلم، فقالت والله لا أكلمه فيها أبدا، أنها علمت يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه. قوله فأرسلنا زينب بنت جحش. زاد مسلم وهي التي كانت تساميني يعني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فيه ثناء عائشة عليها بالصدقة وذكرها لها بالحدة التي تسرع منها الرجعة، كان فيها حدة ولكن تسرع الرجوع. قوله فأتته في مرسل علي بن حسين فذهبت زينب حتى استأذنت، فقال أذنوا لها، فقالت حسبك إذا برقت لك بنت أبي قحافة ذراعيها. وفي رواية مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي دخلت فاطمة وهو بها. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدفع لذلك الغيرة، فكان يعني يعذرهن. قوله فأغلظت في رواية مسلم ثم وقعت بي فاستطارت، وفي مرسل علي بن الحسين فوقعت بعائشة ونالت منها. قوله فسبتها حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم، يعني كأنه يحب منها أن تتكلم تدافع عن نفسها. في رواية مسلم وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. وفي هذا جواز العمل بما يفهم من القرائن، لكن روى النسائي وابن ماجه مختصر من طريق عبد الله البهي عن عروة عن عائشة قالت دخلت علي زينب بنت جحش فسبتني فرضعها النبي صلى الله عليه وسلم فأبت، فقال سبيها فسببتها حتى جف ريقها في فمها. وقد ذكرته في باب انتصار الظالم من كتاب المظالم، فيمكن أن يحمل على التعدد. قوله فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، في رواية مسلم فلما وقعت بها لم أنشبها أن أثخنتها، غلبة انتصرت عليها يعني بالكلام حتى جف ريقها في فمها. ولابن سعد: فلم أنشبها حتى أفحمتها. قول: فقالت إنها، فقال: إنها بنت أبي بكر، أي إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيها. وكذا في رواية مسلم في رواية النسائي المذكورة: فرأيت وجهه يتهلل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرح إن عائشة دفعت عن نفسها وردت. وكأن صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أبا بكر كان عالما بمناقب مضر ومثاليبها، فلا يستغرب من بنته تلقي ذلك عنه. ومن يشابه أباه فما ظلم، يعني من شابه أباه فما ظلم. في هذا الحديث من قبى ظاهر لعائشة، وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف. وطبعا الاستدلال من هذا ضعيف، يعني هو التحف أيضا ينبغي أن يعدل بينهن. لو أتى لهذه مثلا بهديات الأخرى بهدية، ولكن من إشكال الناس السلام هو اللي بيجيب لعائشة. هم كان الصحابة يتحرون يوم عائش، فهو بيهدي وبيختار يعني وقت الهدية. فمن حقه يعني من يهدي أن يهدي في أي وقت وبأي حال. يعني يقول في هذا الحديث من قبض ظهير لعائشة، وأنه لا حرج على المرء في إثار بعض نسائه بالتحف، وإنما اللازم العدل في المبيت والنفق ونحو ذلك من الأمور اللازمة، كما قرره ابن بطال عن المهلب وتعقب المنير بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما فعله الذين أهدوا له وهم باختيارهم في ذلك. وإنما لم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس يقول لهم العايز يهديني في يوم كذا، كأنه يطلب الهدية. فإنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية. وأيضا فالذي يهدي لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط أنه يعطي الهدية في اليوم اللي فيه عائشة، والتمليك يتبع فيه تحجير المالك، مع أن الذي يظهر أن صلى الله عليه وسلم كان يشاركون في ذلك، وإنما أنه كان يحب أيضا الإنسان يكون في سرور، يحب أن يهدي له الناس وهو في سرور. وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن في من بيت عائشة، يعني وكأن بتأتي الهدية في بيت عائشة، ثم يعني لعل نفسه السلام كان يرسل لنسائه من هذه الهدية، ولكن يتصل في بيت عائشة، فهم يعني تمنوا أن تصل في بيوتهم كما تصل في بيت عائشة. وفي قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضيعها ليزيد ذلك في سرور المهدى إليه. وفي تنافس الضرائر وتغيرهن على الرجل، وأن الرجل يسع السكوت إذا تقاولنا ولا يميل مع بعض على بعض. في جواز التشكي والتوسل في ذلك، وما كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مهابته والحياء منه، حتى راسلنه بأعز الناس عنده فاطمة رضي الله عنها، وفي سرعة فهمهن ورجوعهن إلى الحق والوقوف عنده. مسلمة لما قالت يعني أتوب إلى الله يعني من ذلك أو من أذاك. وفيه إدلال زينب بنت جحش على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت بنت عمه، هي شريفة قرشية وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمته إلى أميمة. ولذلك يعني في شيء من الإدلال أنها أتت وسبت عائشة. كانت أمها أميمة بالتصغير بنت عبد المطلب، قال الداودي: وفيه عذر النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، قال ابن التين: ولا أدري من أين أخذه، قلت كأنه أخذه من مخاطبتها النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العدل، مع علمها بأنه أعدل الناس صلى الله عليه وسلم، لكن غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق يعني ذلك. يقولون: الغيراء لا تعرف أعلى الوادي من أسفله. وإنما خص زينب بالذكر أن فاطمة عليه السلام كانت حاملة رسالة خاصة بخلاف زينب، فإنها شريكتهن في ذلك بل رأسهن، لأنها التي تولت إرسال فاطمة أولا ثم صارت بنفسها، واستدل به على أن القسم كان واجبا يعني عليه. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قوله: وقال أبو مروان الغساني كذا الأكثر بعين معجمة وسين مهملة ثقيلة، وخفرة القابسي عن أبي زيد فيه تغيير، فغيره العثماني حكاه أبو علي الجياني، وقال إنه خطأ، وقد تقدمت لأبي مروان هذا رواية موصولة في كتاب الحج. وقال القابسي في تصحيف غير هذا وقوله: وقال أبو مروان إلى آخر، يعني أن أبو مروان فصل بين الحديثين في رواية عن هشام، فجعل الأول هو التحري كما قال حمد بن زيد عن هشام، وجعل الثاني هو قصة فاطمة عن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن عائشة قلت وطريق محمد بن عبد الرحمن عن عائشة بهذه القصة مشهورة من غير هذا الوجه، أخرجها مسلم والنسائي من طريق صالح بن كيسان، زاد مسلم ويونس وزاد النسائي وشعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن الزهري عنه، وهكذا قال موسى بن أعين عن معمر عن الزهري، وخالفه عبد الرزاق فقال عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وخالفه إسحاق الكلبي فجعل أبو بكر بن عبد الرحمن بدل محمد بن عبد الرحمن، قال الذهلي والدارقطني وغيرهم المحفوظ من حديث الزهري عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة، وأبو مروان هذا هو يحيى بن أبي زكريا الغساني وهو شامي نزل واسط، واسم أبي زكريا يحيى أيضا، وأهم من زعم أنه محمد بن عثمان العثماني، فإنه إن كان يكن أبا مروان لكنه لم يدرك هشام بن عروة وإنما يروي عنه واسطة، وطريق هذه وصلها الذهلي في الزهريات، وقد اختلف على هشام في اختلاف آخر، فروى حماد بن سلمة عنه عن عوف بن الحارث عن أخته رميث عن أم سلمة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لها إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، الحديث أخرجه أحمد، ويحتمل أن يكون لهشام فيه طريقان، فإن عبد بن سليمان رواه عنه بالوجهين، أخرجه الشيخان من طريقه بالإسناد الأول كما مضى في الباب الذي قبله، وأخرجه النسائي من طريقه متابعا لحماد بن سلمة، والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم.